وَإِنَّا عَلَىٰ

وسوف تسألون.

فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون

فسوف يعلمون.